يا ذا الغنى أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي وأنت الذي وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فيا ربي صل على المصطفى فيا ربي صل على المصطفى فيا ربي صل على المصطفى صلاة تكون صلاة تكون صلاة تكون أمانا لنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله